بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات قرطبة تقدم. السلام عليكم. وعليكم. يا شباب، لنذهب سويا إلى المسجد، فلقد أقيمت الصلاة. وما شأنك أنت؟ يا شباب، إني أذكركم بالصلاة، فإن الصلاة نور في القلب وضياء في الوجه، إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فيا إخواني، دعك منه ونسرع، فالشباب بانتظارنا. والله ستذكرون ما أقول لكم، ولكن أفوض أمري إلى الله. إلى كل باغ للخير والهدى، إلى كل من يخاف الخزي والردى، إليكم جميعا نقول بصوت يتقطع حسرة وألما، هذه سفينة محمد صلى الله عليه وسلم، تبحر وسط تلاطم الأمواج وغشيان الظلام. قد شع النور في أرجائها، فأضاءت للتائهين الدروب، وبصرتهم معالم الطريق. فيا أخي، هذه لنفسك ذكرى وعظات، وهذه وقفات لمن أراد النجاة. تسجيلات قرطبة تقدم الرسالة الرابعة من سلسلة وصايا محب. فستذكرون ما أقول لكم. كتبها لكم أخوكم عبد المحسن أبا حسين. وقبل أن نترككم مع الرسالة، نذكركم بما طلبناه منكم في الرسائل السابقة، أن تهدوا كاتبها دعواتكم مرجوة الإجابة، أن يمن الله عليه بعاجل الشفاء، عسى أن يرصد الله بدرب دعائكم ملكا يجيبكم ولكم بمثل. والآن مع الرسالة. الحمد لله الذي وصى عباده بتقواه، ووعد بالجنة من خافه وراقبه واتقاه ورجاه، وأنذر وخوف وتوعد بالنار من أذنب وعصاه، القائل جل في علاه: وصلى الله وسلم على خير نبي وأزكى القائل: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة في الله، أبعث لكم هذه الكلمات ولسان حالي ومقالي يقول: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عظظت أناملي وقرعت سني وما لي حيلة إلا رجاء وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. وبادئ ذي بدء أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وإن خير هدية يقدمها أخ لأخيه وأخته في الله هي نصيحة أو وصية تكون لهما زادا في الدنيا وذخرا في الآخرة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأحببت أيها الكريم أيتها المباركة أن أقدم لكم وأضع بين أيديكم هذه النصائح والوصايا لتستمعوها مرة ومرتين، متمثلا قول القائل: يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان يا اقرأ مقالة ناصح معواني. تأمل كلماتي وأعرها سمعك وتدبرها بفؤادك مستشعرا قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخي يا مهجة هذا الدين، هل جلست يوما مع كتاب الله المبين؟ هل جلست مع ذلك الكتاب الذي لو طهرت قلوبنا ما شبعت من معينه؟ إنه كتاب يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كتاب فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كتاب تفطر منه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه وقلوب الخائفين. هل جلست يوما تقرأه لا بعينك ولا بلسانك فقط بل بقلبك؟ هل تأملت عجائبه ومعجزاته؟ هل تدبرت آياته؟ هل تلذذت بخطابه؟ هل قرأت قلبك قوارعه؟ أحسب أنك ستقول نعم، وهذا ما أؤمله فيك، ولكنها الذكرى التي لا بد منها ولا غنى لنا عنها. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أخي تعال معي نقرأ بعض آيات هذا الكتاب التي أرى أن النفوس في أمس الحاجة للعمل بها. تعال نقف بعض الوقفات نلتمس فيها طريق النجاة، وأعتقد أن كرمك الفطري فضلا عن طيب نفسك لن يمانع. وقفات وقفات لمن أراد النجاة. الوقفة الأولى، ألا هل من مشمر؟ إن عجفونك أن تذوق مناما وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما لله. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فقال: والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن خير من أن تصاحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. وقفتنا هذه مع آية عظيمة قد تورد في قلب قارئها الخوف، ولكن من استعد لها نجا بإذن الله. إنها آية لو أنزلت على الجبال لتصدعت، آية كم سمعتها آذان فأنصتت، آية كم قرأتها أعين فبكت، وكم وعتها قلوب فخشعت، آية كم تمعنها غافل فتاب، كم تدبرها معرض فرجع إلى ربه وأناب. آية تحكي رحلة، وأي رحلة، سفر ويا له من سفر، هي قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم أخي، إنها رحلتك إلى الدار الآخرة، إنه السفر الذي نسأل الله أن تكون نهايته الجنة وليس سقر. ولعظم هذه الرحلة وهذا السفر قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إي والله الذي لا إله إلا هو، لو علمنا حقيقة الموت وشدته، والقبر وظلمته، ويوم القيامة وكربته، والصراط وزلته، ثم لو تأملنا الجنة ونعيمها، والنار وجحيمها، لتغيرت أحوالنا. ولكننا نسينا أو تناسينا هذه الرحلة، وأقبلنا على هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال بعض السلف: يقال لبعضنا: تريد أن تموت؟ فيقول: لا. فيقال له: لما؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. فيقال له: اعمل. فيقول: سوف أعمل، ولا يزال يسوف حتى يأتيه الموت على غير توبة ولا عمل صالح. أنا واثق أنك لا تحب أن تكون نهايتك هكذا. إذن قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس، فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. وتذكر أخي حالك وأنت تعاني من سكرات الموت التي عانى منها أحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بأبي هو وأمي عند موته: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تصور نفسك يا مسكين وقد حل الموت بساحتك، وملك الموت واقف عند رأسك، حشرج صدره، تغرغرت روحك، ثقل منك اللسان، وانهدت الأركان، وشخصت العينان، أغلق باب التوبة دونك، عرق منك الجبين، وكثر حولك البكاء ومنك الأنين، وأنت في كرب شديد لا منجى منه ولا محيد، تعاين هذا الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم. قد حل بك القضاء، ثم عرج بروحك إلى السماء، فيا لها من سعادة أو شقاء. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، عاجزون عن فعل أي شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صنع هارون الرشيد طعاما وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية وقال له: صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا. فأجابه قائلا: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال الرشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ فقال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فقال: حسن، ثم ماذا؟ فقال: فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. فبكى الرشيد، وقال أحد جلسائه لأبي العتاهية: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته؟ فقال الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. نعم أخي، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فيا مغرورا بدنيا، ويا معرضا عن الله، ويا غافلا عن طاعة مولاه، يا من كلما نصحه الناصحون صده عن قبول النصيحة هواه، يا من ألهته الشهوات وغره طول الأمل، هل تفكرت في هذه اللحظات إذا بقيت على ما أنت عليه؟ هل تدري ماذا سيحصل لك عند الموت؟ متأكد أنك الآن تقول في نفسك: سأقول لا إله إلا الله. لا يا أخي، إذا بقيت على ضياعك وفي غفلتك وإعراضك حتى لحظة الموت فلن تستطيع أن تقولها، بل ستتمنى الرجعة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ولكنه قالها بعد فوات الأوان. أخي، هل تدري متى ستموت؟ وأين ستموت؟ لا والله، إنك لا تدري. إذن لماذا تؤجل التوبة وتسوف بالأوبة؟ اسمع هذه القصة علك تتعظ. حدثني من أحسبه والله حسيبه من الصادقين أن شابا حصل له حادث، فأسرع أحد رجال الأمن إلى السيارة لنجدته، فوجد الشاب يحتضر وسمع حشرجة وغرغرة تبين له ذلك، فقال له: قل لا إله إلا الله. فرفع الشاب أصبعه السبابة إلى السماء وقال: لا إله إلا الله، ثم فارق الحياة. وبعد أن غسل وصلي عليه ذهب رجل الأمن إلى بيت أهل هذا الشاب ليخبرهم أن ابنهم تشهد قبل أن يموت، فأتاهم وقال لهم: أبشركم أن ابنكم تشهد قبل أن يموت. فقال له أهل الشاب: ونحن نبشرك أنه تاب إلى الله قبل أسبوعين من الحادث فقط. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم أخي. وجاءت سكرة الموت بالحق وغمضوا الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. تصور ما بعد ذلك وأنت تدخل تلك المقبرة محمولا على الأعناق بعد أن كنت حاملا أو زائرا. فيا ليت شعري، ما حديث جنازتك؟ هل ستقول قدموني قدموني أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ وأنزلوني في قبري على وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. ثم أنزلك في قبرك أحب أحبابك وأقرب أقربائك ووضعوك في صدع من الأرض، ثم صفوا اللبن على لحنك وانحجب الضوء عنك، ثم بدأوا يحثون التراب على قبرك وقال أحدهم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ثم ذهبوا وتركوك. نعم، تركوك وحيدا في ذلك الظلام الدامس من فوقك تراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب، ثم تعاد روحك إلى جسدك ويأتيك ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيجلسانك وينتهرانك ويسألانك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فبماذا تحب أن تجيب؟ أما إن كنت عند موتك تائبا صادقا مؤمنا فإن الله سيثبتك في تلك الأحوال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وستقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، ويأتيك من روحها وطيبها ويفسح لك في قبرك مد بصرك. ثم يأتيك رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول لك: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فتقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ثم يفتح لك باب من الجنة وباب من النار، ويقال لك: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأيت ما في الجنة ستقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. فيا لسعادتك من سعادة، ويا لبشارتك من بشارة، ويا لفوزك من فوز. إن هذا لهو الفوز العظيم. أما إن كان العبد والعياذ بالله مضيعا لدينه، تاركا لصلاته، يستهزئ بالصالحين ويفعل المنكرات، ومات على ذلك، فهل تدري بماذا سيجيب إذا سأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وللمرء يوم ينقضي فيه عمره، وموت وقبر ضيق فيه يولج، ويلقى نكيرا في السؤال ومنكرا، يسومان بالتنكيل من يتلجلج. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع بعض أصحابه إلى المقبرة، فلما أشرف على القبور قال: يا أهل القبور، أخبرونا عنكم أو نخبركم عنا، أما خبر من عندنا فإن المال قد اقتسم، والنساء قد تزوجن، والمساكن قد سكنها غيركم. ثم سكت قليلا والتفت إلى أصحابه فقال: أما إنهم لو نطقوا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيا ساكن القبر، غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك وبخورك؟ أين خدمك وحشمك؟ أين وجهك الحسن؟ أين جلدك الرقيق؟ أين جسدك الناعم؟ كيف بك بعد 3 ليال من دفنك وقد عاثت فيك الهوام والديدان؟ خرقت الأكفان ومحت الألوان وأكلت اللحم ونخرت العظم وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء وسالت الحدق على الوجنات. فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي. وقف الحسن البصري على قبر ونظر إليه مليا، ثم التفت إلى أحد الناس وقال له: ماذا تراه يصنع لو خرج من قبره؟ فقال: يتوب ويذكر الله. فقال له: إن لم يكن هو فكن أنت. أخي توخ طريق النجاة وقدم لنفسك قبل الممات وشمر بجد لما هو آت ولا تغتر بسراب الحياة. إنك عما قريب تموت. وانظر في نفسك، ماذا قدمت ليكون قبرك روضة من رياض الجنة؟ أخي كيف تحب أن يكون حاله؟ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. كيف تحب أن يكون حاله؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. كيف سيكون حاله؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. فخرجت أنا وأنت للعرض على الله عز وجل. وهل تذكرنا أيها المسكين، أيها العبد الضعيف، وقوفنا بين يدي الجبار في ذلك الموقف الرهيب المخيف الذي فيه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بماذا سنجيب عندما يسألنا ربنا عن كل صغيرة وكبيرة؟ ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كيف أنت إذا شهدت عليك العينان واليدان والقدمان والأذنان والفرج واللسان فيما عملت في هذه الدنيا الفانية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. بماذا ستجيب إذا سألك ربك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به؟ أصور لك حالة طفل صغير لم يعرف الذنوب ولا المعاصي، فتأمل حفظك الباري من كل شر حاله في ذلك المكان. وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى العقاب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب؟ فهل أعددنا للسؤال جوابا وللجواب صوابا؟ أيها الأخ الكريم المبارك، تذكر ذكرك الله الشهادة عند الممات، ذلك الموقف العظيم. ثم تأمل أخي حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة وأهوالها ما قاسوا، فبينما هم كذلك وقوفا ينتظرون حقيقة أخبارها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وخرج المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان المسوف نفسه بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه على وجهه في قعر الجحيم ويقولون له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يدعون فيها بالويل والثبور وعظائم الأمور. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم من أسر جهنم فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ينادون: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون. فتصورهم يا أخي، والنار من فوقهم، والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فهم غرقى في النار، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يتمنون الموت ولا يموتون. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات السلاسل والنكال، فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحر النار صالي. فيا ليت شعري كيف بك لو نظرت إليهم وقد اسودت وجوههم وأعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم. ليت شعري كيف لو نظرتهم ولهيب النار سار في بواطن أجزائهم وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. ليت شعري كيف بك لو أبصرتهم وهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم ولكن أخي اعلم رحمني الله وإياك أن تلك الدار التي عرفت بعض همومها وغمومها تقابلها دار أخرى. فتعال معي، تعال نتفكر في بعض نعيمها وسرورها. نعم، تفكر يا أخي في أهل الجنة بعد أن اجتازوا الصراط المنصوب على متن جهنم، وها هم واقفون عند باب الجنة، يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيطرق بابها فيقول رضوان خازنها: من؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح. فيدخل صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهلها. فتصور نفسك يا أخي إن كنت تائبا في دنياك، باكيا على ذنوبك، خائفا من ربك. تصور نفسك وأنت تدخل الجنة مع الداخلين برحمة الله عز وجل. تدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتصور نفسك وأنت تتمتع بحورها، وأنت تسكن قصورها، وأنت تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. نعم، تصور نفسك وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخي، قد تتساءل ما هي صفات الحور العين؟ قد تتساءل عن أنهار الجنة، عن طعام أهلها، عن شرابهم، عن آنيتهم، عن أرضها وسقفها، عن بنائها، عن سعتها. قد تتساءل عن يوم المزيد. ما هو؟ وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على وتربته من إذفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة منابر من نور هناك تعال نجلس مع طبيب القلوب والأفئدة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ليجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها. تعال لنسمع سويا ولنسمع ما يقوله هذا الإمام لعله يحدو الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال رحمه الله تعالى: فإن سألت عن عرائس الجنان فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين وإذا حادثت فما ظنك بمحادثة الحبين وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين ووصالها أشهى إليه من جميع أماني لا تزداد على طول الأحوال إلا حسنا وجمالا ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس وسائر الأدناس لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها. هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان وكلما نظر إليه ملأت قلبه سرورا وكلما حدثت ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فها فهو المقدم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وإن سألت عن أنهار الجنة وما أدراك ما أنهار الجنة فأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن شرابهم فالتسليم والزنجبيل والكافور. وإن سألت عن آنيتهم فآنيتهم الذهب والفضة. وإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. وإن سألت عن بنائها

فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي من بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وقفات وقفات لمن أراد النجاة. الوقفة الثانية: من يحول بينك وبين التوبة؟ يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ ووقفتنا الثانية مع آية لما سمعها إبليس بكى وتحسر، آية تؤنس المذنبين التائبين، وهي دعوة للمفرطين والمقصرين. تعال معي نقرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أخي، من منا لا يذنب؟ ومن منا لا يخطئ في حق ربك؟ وهل تظن أن أخطاءنا أمر تفردنا به لم نسبق إليه؟ كلا، فما كنا في يوم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن نحن بشر معرضون للأخطاء، وكل من ترى من عباد الله الصالحين لهم ذنوب وخطايا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه وقد تبعوه: لو علمتم بذنوبي لرجمتموني بالحجارة. وقال حبيبك صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إن هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم. فتعال معي ندحر الشيطان باستغفار من القلب على ذنوب مضت. تعال معي نجدد التوبة إلى الله عز وجل. ولتكن توبة صادقة من القلب، وليكن دأبنا قول الباري عز وجل: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا تجابره. واعلم يا رعاك الله

وسعة في الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو إن لم يرزقك مالا رزقك زيادة في الإيمان وفي الآخرة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا رب بصرني وزل عني العمى. أخي في الله تأمل، تاب الله علي وعليك، تأمل هذه القصة وخذ منها العظة والعبرة وقرنها بقول المولى عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد حدثني بها أحد الدعاة الصالحين الصادقين حسبته كذلك والله حسيبه ولا أزكيه على الله. يقول الشيخ: كان يسكن بجوارنا عائلة صغيرة وكان من أفرادها شاب لم يتجاوز 20 من عمره وكان مولعا بالأغاني ولعا شديدا إلى درجة أنه كان يحب إحدى المغنيات، لا يحب صوتها فحسب بل كان يحب المرأة بذاتها. يقول الشيخ: وكنت أتعمده بالنصح كلما سنحت لي الفرصة، فأحيانا أرغبه في الجنة وأحيانا أخوفه من النار، وكنت إذا نصحته غرورقت عيناه بالدموع وأحيانا يبكي، وكان بعد كل نصيحة يعاهدني ألا يعود إلى الأغاني، ولكنه لا يلبث أن ينكث العهد ويخلف الوعد. وذات ليلة ذكرته بالجنة والنار فأخذ يبكي بكاء شديدا حتى رحمته. بكت عيني وحق لها بكاها على نفس التي عصت الإله ومن أولى بطول الحزن منها وبالآثام قد قطعت مداها فلا ت عن المعاصي ولا تخشى الإله ولا تناهى فتوب من الإساءة في صباح وتنقض قبل أن يأتي مساها وتنكث عهدها حينا فحينا كأن الله فيها لا يراها. ولكنني أحسست في هذه المرة أنه سيكون لنصيحتي تأثير، فقلت له: أعطني يدك. فأعطاني يده، فقلت له: عاهد الله ثم عاهدني ألا تعود. فقال لي: أعاهد الله ثم أعاهدك ألا أعود. ثم جاءني في الصباح ومعه أشرطة الأغاني، وقال لي: يا أخي، خذ هذه الأشرطة، كسرها، أحرقها، افعل بها ما تشاء، المهم أن تخلصني منها، خلصني من مرض قلبي الذي طالما أغفلني عن الصلوات وعن رب الأرض والسماوات. فقلت: سبحان مقلب القلوب، ما الذي حدث؟ فقال لي: بعد أن تركتك البارحة ذهبت إلى بيتنا ثم نمت، فرأيت في المنام أنني كنت أسير على شاطئ البحر، فإذا بأحد أصحابي قد أقبل نحوي راكضا، فلما اقترب مني بادرني بالسؤال: أتحب المرأة الفلانية؟ فقلت له بشوق: نعم. فقال: إنها هناك تغني. فانطلقت أركض وأركض وأركض أريد أن أراها، فقد أحببتها حبا شديدا، فلما اشتد بي التعب إذا بي أراها وهي تغني، فوقفت أنظر إليها وأستمع إلى صوتها إعجابا به وبها. يقول هذا الأخ التائب: فبينما أنا كذلك إذ بيد تلامس كتفي، فالتفت فإذا وجه منير كالقمر في منتصف الشهر، تزينه لحية جميلة عليه آثار الصلاح، وتلا علي قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وأخذ يرددها بصوت شجي عذب، وأخذ يبكي حتى تأثرت أنا، فأخذت أبكي معه ونحن نردد الآية، فاستيقظت من نومي فجأة وأنا أرددها: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وأبكي. ثم دخلت علي أمي، فلما رأتني على هذه الحال تأثرت وأخذت تبكي معي. يقول الشيخ: وبعد ذلك أصبح الشاب يكره الأغاني كرها شديدا، وأصبح يتلذذ بالقرآن تلذذا عجيبا، أراه في الدموع التي تنزل من عينيه حين يقرأ. فأنت يا هذا اكتب قصة الرجوع بقلم النزوع بمداد الدموع، وسع بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وسل رفعها فرب سؤال مسموع، وابكي على كثرة الذنب أو على قلة الشكر. واعلم رحمني الله وإياك أن العبد قد يعمل الذنب فيدخل به الجنة، أتدري كيف ذلك؟ ذلك أنه يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه مشفقا منه، وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، بل حتى يكون له أنفع من طاعات كثيرة ربما يعجب بها بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. فيا محب الجنة، يا من يخاف النار، هذه قوافل التائبين تسير، فهل نرى آثار أقدامك مع أقدامهم؟ وهذه جموع المنيبين تقبل، فهل يا ترى يقبل قلبك معهم؟ وهذه دموع المستغفرين تهراق على وجناتهم، فهل لا أسبلت من عينيك دموعا تلحقك بركبهم؟ أخي، هذه دعوة صادقة من الله عز وجل، حيث يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن كان من شيء أذكرك به، فإني أذكرك بأنك أكبر من أن تدور همومك حول شريط غنائي أو فريق كروي يفوز أو يخسر، أو سفرة للخارج أو متعة بالحرام. لا يا أخي، لا، هذا الشأن ليس شأنك، هذا شأن من قال الله فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أنت يا أخي أكبر من ذلك كله، إنك قد خلقت لأمر عظيم، وهو يأت لخطب جسيم. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أخي الغالي، إن الأمل فيك أن يكون همك هو رضا الواحد القهار، فانظر في أعمالك هل ترضيه أم لا. إن الأمل فيك أن يكون همك جنات تجري من تحتها الأنهار، فماذا قدمت لتدخلها؟ قف مع نفسك وقفة صدق، واعلم أنك قد تنام ولا تستيقظ، وقد تخرج من بيتك ولا تعود، وقد تلبس ثيابك ولا تخلعها أنت بل يخلعها غاسلك، وقد تركب سيارتك ولا تنزل منها بل تخرج منها جثة هامدة. فعلى أي حال تحب أن تموت؟ وعلى أي حال تحب أن تفارق دنياك أخي؟ وفي ختام هذه الوقفة أقول لك ما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما أحسن العفو من القادر، والصفح عن من دمت الغادر، بالله يا من تاب ثم انفنى، لا تفسد الأول بالآخر. وقفات لمن أراد النجاة. الوقفة الثالثة والأخيرة هي نصيحة لكل مسلم ومسلمة يريدان الجنة، وهذه النصيحة ليست مني ولكنها من رب العالمين، حيث يقول عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فإن كنت تريد الجنة فاحرص على مصاحبة من إذا رأيتهم ذكرت الله وإذا حدثوك حدثوك بكل خير وكن على حذر من أصحاب السوء وتذكر دائما هذه الآية ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وفلان في هذه الآية هو صاحب السوء الذي يدعوك إلى شريط الأغاني والفيلم الخليع والمجلة الساقطة وإلى كل ما ألهاك عن طاعة الله وذكره قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فكل حبيب سيعادي حبيبه إلا المتحابون في الله وكل صديق سيتبرأ من صديقه إلا من كانت صداقتهم على طاعة الله فإن كنت ممن ابتلوا بصحبة من لا تقربك إلى الله صحبتهم فتبرأ منهم الآن قبل أن يتبرؤوهم منك ولكن متى وأين أما الزمان فمعلوم أما المكان ففي النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير ويجنبك كل شر غفر الله لك ذنوبك ويسر أمورك وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خجلة العابد من إحسان سيده يا حسرة القلب من ألطاف معناه يا خجلة العابد من إحسان سيده يا حسرة القلب من ألطاف معناه فكم أسات وبالإحسان قابلني وخجلتي وحيائي حين ألقاه فكم أسات وبالإحسان قابلني وخجلتي وحيائي حين ألقاه بلطفه وبفضل منه عرفني في حبه كيف أرجوه وأخشاه بلطفه وبفضل منه عرفني في حبه به كيف أرجوه وأخشاه يا نفس كم بخفي اللطف عاملني وقد رآني على ما ليس يرضاه يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقانا برؤياه يا نفس توبي إلى مولاك. صدر من هذه السلسلة: من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي إن شاء الله. والمشتملة على: الإنسان قد يولد مرتين. رسالة إلى مذنب: عجل عجل. عائق على الطريق: لا تهتم. أخي المسلم: تصور نفسك على الصراط. موقف رهيب: تنبه قبل الموت. أول ليلة في القبر: لحظات عجيبة. مات وهو. وصدر أيضا: يا ليت قومي يعلمون. والمشتملة على: همسة ووقفة ودمعة. أحوال وأهوال: سبعة يظلهم الله في ظله. يا من تركت الصلاة: ساعة الرحيل. قصص وعبر: السعداء: أخي لقد فقدناك في المسجد. يا من آثرت النوم والفراش: عباد رمضان أين أنت عنهم. رسالة: ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارنا القادم. غرقى فمن ينقذهم. تم التسجيل والمكساج في استوديو 24، المملكة العربية السعودية، صندوق البريد 8196، الرياض 11482، هاتف وفاكس المعرض 459-3409، هاتف الاستوديو 458-6340. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.